قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال كثير من المفسرين هذه الآية نزلت في شأن من كانوا يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح وبعض الجن المسلمين، فنزلت هذه الآية تبطل هذا الشرك والتعلق بغير الله والتعلق بالملائكة وبالأنبياء وبالأولياء وبالصالحين، جاءت تبطل ذلك. وانظر طريقة القرآن في إبطال الشرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي أيا كانوا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، الضمير في قوله يدعون يعود على من؟ أولئك الذين يدعون، الضمير يعود على من؟ على المشركين الذين يدعون غير الله ويسألون غير الله ويستغيثون بغير الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الضمير في قوله يبتغون يعود على من؟ على الأنبياء والصالحين والملائكة الذين هم يعبدون الله ويطلبون من الله ويلتجئون إلى الله، وهؤلاء المشركين يعبدونهم من دون الله. فالله جل وعلا يقول لهم هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم ماذا يفعلون؟ يعبدون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم عباد لله مفتقرون إلى الله، فكيف تطلبونهم وتتركون الله؟ كيف تسألونهم وتتركون سؤال الله؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، منافسة بينهم في التقرب إلى الله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تلتجئون إليهم وكيف تسألونهم وهم إنما هم في الحقيقة عباد لله متقربون إلى الله متنافسون في طلب مرضات الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال بعض السلف إن الآية نزلت في بعض الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون وبقي أولئك الإنس على عبادتهم، فيقول الله تبارك وتعالى لهم كيف تعبدونهم وهم أنفسهم مسلمون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله، هم يتقربون إلى الله وأنتم تتقربون إليهم، أين عقولكم؟ إذا كنتم تريدون حقيقة الأمر فتقربوا إلى الله مثل ما تقرب إليه الأنبياء ومثل ما تقرب إليه الأولياء والصالحين. الأولياء نالوا الولاية وتبوأوا الدرجة العالية بتقربهم إلى الله لا إلى غيره، كما هو واضح في حديث الولي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالقرب من الله سبحانه وتعالى بعبادته لا بعبادة غيره، بابتغاء الوسيلة إليه جل وعلا، فهذا الذي يفعل الأنبياء ويفعل الأولياء ويفعل الصالحين من عبادته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.